لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، حتى انقضت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف هنا ليبين به وفد تميم على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يذكر في أحاديث الوفود. هذا هو الذي من أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا. وقد قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان لا بد من أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم واحدة منهم. لا تستقيم حياة الجماعة إلا بإمامة وإمارة، وكان لا بد أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدة منهم. فبادر أبو بكر رضي الله عنه لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس. كل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم بشيء، بل بادر كل منهما باقتراح من يكون أميرا لهؤلاء، واختلفت آراؤهما. فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن يكون الأمير هو القعقاع، وعمر يرى أن يكون الأمير الأقرع بن حابس، أن يكون الأمير الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع مقالة عمر هذه، لما سمع مقالة عمر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، أنا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر القعقاع وأنت تقول بل يؤمر الأقرع بن حابس. فرد عليه عمر رضي الله عنه وقال ما أردت خلافي، نفى أن يكون هذا الأمر موجودا. فتماريا وتجادلا كل منهما يرد على الآخر حتى ارتفعت أصواتهما وهما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الذي له الحق وله الكلمة هنا في هذا المقام في تأمير أمير على وفد تميم إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليست الكلمة لأبي بكر ولا لعمر. فينبغي أن يقف كل إنسان عند حده، حتى ولو كان أبو بكر أو كان عمر رضي الله عنه. وما كانت مبادرة كل منهما لاقتراح أمير لهذا الوفد إلا لعظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لحرصه على الخير. كل منهما بادر بهذا الاقتراح، ولا غضابة في ذلك، بل ينبغي أن يكون لدى الأمراء والحكام وأولي الأمر أن يكون لديهم في مجالسهم من يشير عليهم، لأن الخبرة هذه أمر مكتسب، ولا يمكن لإنسان في هذه الحياة أن يحوي كل الخبرات وأن يعرف كل الأمور وأن يحيط بكل التجارب، تفوته أشياء. قل للذي يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فأمثال هؤلاء ينبغي أن تكون مجالس المسؤولين عامرة بهم، ولكن الشيء الذي حدث وما كان ينبغي أن يحدث الممارات والمجادلة والاختلاف وارتفاع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من غير التفات إليه ومن غير تنبه لمكانته صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نزل القرآن يوجه هذين الصحابيين ويوجه أمثالهما لوجوب وقوف كل إنسان عند حد ألا يتجاوز الإنسان، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الاقتراحات وهذه الافتراضات وهذه الأمور التي قادت إلى نزاع أو كادت ما كان ينبغي أن تحدث بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو صاحب الكلمة في هذا الموضوع. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه دليل على منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من عداه مهما علت أقدارهم ومهما حسن بلاؤهم في الإسلام ومهما كانت لهم من سابقة فإنهم لن يستطيعوا أن يتجاوزوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمون مجمعون على أن خير الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه، ويليه بهذا الفضل عمر رضي الله عنه، ومع ذلك فمنزلتهما لا ترقى إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يبقى ما للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا لا يمس ولا يتطاول عليه أحد، فلهذا وجه الله النبي الصحابة رضوان الله عليهم بهذا التوجيه البليغ، وهذا في حق غيره، في حق غيره من الصحابة وفي حق غير الصحابة أيضا من باب أولى. إذا كان أبو بكر وعمر وهما من هما جاء هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى لهما، فما بالك بغيرهما ممن لم يرقى إلى منزلته، فلا شك أنه يكون مطالبا بالتزام جانب الأدب جانب التوقير بشكل أكبر. الأمر الثاني هو شؤم الجدال والنزاع. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما قلنا هما خير الأمة على ترتيبه، أبو بكر ثم عمر، وكانت بينهما من المودة والحرص على الخير والحدب على الإسلام الشيء الكثير، ومع ذلك دب الشيطان بينهما بسبب هذا الجدال. ظن أبو بكر رضي الله عنه أن عمر ما أراد باقتراحه إلا مخالفة أبي بكر، ونفى عمر ذلك، ثم تطاول الحديث بينهما حتى ارتفعت أصواتهما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع الصوت جملة ليس من محاسن الأمور، ليس رفع الصوت من محاسن الأمور، بل هو مما يذم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى فيما حكاه من وصية لقمان لابنه: وقف في مشهد واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحج. فرفع الصوت ليس محددا إلا في مواطن معينة، لكن الأصل ألا يرفع الإنسان صوته، لأن رفع الصوت دلالة على الرعونة، وبخاصة إذا كان بحضرة من يجب له التوقير والاحترام من كبير أو مسؤول أو عالم أو والد أو نحو ذلك، فينبغي أن يكون الكلام في حدود الأدب اللائق. الأمر الثالث أيها الإخوة أو الرابع هو أن الإنسان إذا استرسل في الظن السيء

يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم. يشير رضي الله عنه إلى شرفه ومنزلته في قومه. الإنسان له منزلته وله كرامته عند قومه وعند قبائل العرب، فإن قتل فدمه غالي، وإن تنعم يعني إن تعفو تعفو على عن شاكل، إن تنعم تنعم على شاكل، يعني لا يذهب إنعامك هذا هدرا. وهذا من حسن المنطق، حسن المنطق السعادة كما يقولون. والإنسان إذا آتاه الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير، قدرة على البيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان إلى السحرة، الإنسان إذا استطاع أن يتكلم بكلام حسن هذه الكلمات قد تدفع عنه شرا كثيرا، كما مر معنا من مقالة أهل مكة عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا في غزوة الفتح، كانوا حول الكعبة ينتظرون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل بهم ما يفعل الظافر المنتصر بمن انتصر عليه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أن يساعد بكم؟ قالوا أخ كريم. هذه الكلمة كان لها ما بعدها، كان لها ما بعدها، هذه الكلمة الموجودة المتعقلة في مثل هذا الموقف، جاء جواب النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالعفو، قال اذهبوا فأنتم الخلقاء. فهذا الرجل ما ذهب يهدد ويتوعد بأنه سينكل أو بأن قومه سيقتلون من المسلمين أو سيثارون لقتله، ما قال هذا، قال إن تقتلني تقتل ذا دم. إنسان له كرامته وله شرفه وله موقعه، وإن تنعم تنعم على شاكل. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت تطلب المال فسل منه ما شئت لأنه سيد أهل اليمامة. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان همه المال، كان المال ضروريا لحاجات المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر هذا لهذا النظام. فجاءه في اليوم التالي فسأله ما عندك يا ذمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شأنه. ما ذكر له مسألة القتل، وهذا فيه تأنيث للمخاطب لعله أن يعفو. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه في اليوم الثالث فسأله قال عندي ما قلت لك، بدون إعادة وبدون تكرار، والدليل كما يقولون بالإشارة يسأل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو إسلامه، وفي إسلام أمثال هؤلاء خير كثير، لأنهم يؤثرون على أقوالهم، وإذا رأى من معهم إسلامهم دخلوا في الإسلام، وهذا أعظم المغانم، فهل يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمول الناس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه وقال أعتقتك يا إمام. وهذا من فإما من بعد وإما فداء. حقي الأمير المسلم أن يمن عن الأسير إذا رأى فيه مصلحة. فلما أطلقه ذهب الرجل إلى بستان قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم جاء ودخل إلى المسجد مرة أخرى وأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال هذه الكلمات البليغة صريحة التي لا تذكر إلا من إنسان شجاع ومن إنسان كريم، لأن من كرم خلق الإنسان الصراحة وعدم الالتواء، الوضوح والصراحة من أخلاق الكرماء وأخلاق الشجعان. قال والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، هذه الصراحة، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب فيه إليك. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليك، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد الأمان. هذه الصراحة وهذا الوضوح اقترن بإعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن من عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان بوسع الرجل بعد أن اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالسفر واللحاق بقومه، ولكنه ما صنع ذلك. جاء على هينة بتروي ودخل في الإسلام طواعية من غير إكراه. وقد يقول قائل لماذا لم يسلم من اليوم الأول؟ لماذا لم يسلم؟ الجواب هو أن مثل هذا الإنسان الكريم صاحب المنزلة لا يريد أن يأخذ الناس عليه أنه أسلم قسرا ولا أنه فعل أمرا خلاف إرادته ولا أنه من المنافقين. أراد أن يظهر أن إسلامه كان اختيارا، وبعد أن من النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأطلقه جاء مختارا رائعا سأسلم. ولا شك أن الإسلام عندما يكون على اقتناع أقوى وآكد وأمكن وأصلح وخير من الإسلام الذي يكون بالإكراه، مع أنه لا إكراه في الدين كما يقول الله تبارك وتعالى، لكن قد يفعل بعض الناس هذا الأمر تخلصا من المكروه. ولكن هذا الرجل جاء بكل صراحة وبكل وضوح فأعلن إسلامه وأعلن ما كان يمكنه قلبه، ثم ما أصبح عليه حاله من حب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المواقف لا يقفها إلا أفراد الرجال، إلا أفراد الرجال، لأن الناس سيتحدثون عنه بعد ذلك. هو سيد أهل اليمامة، فكيف يكره على الدخول في الإسلام؟ الموت عنده أسهل من أن يكره على فعل أمر لا يرضى به. النبي عليه الصلاة والسلام يكون لنا هنا منهجا رشيدا في المعاملة، استلام سخائم القلوب، قضاء على الحمد الذي يكبر الضمائر، الإحسان أحسن إلى الناس ويستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسن. وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام من عليه واعتقه، قال أطلقوه قد اعتقتك يا دمام. ماذا كان جواب هذا الموقف؟ جوابه أن الرجل أسلم ودخل في الإسلام طواعية وعن قناعة. هذا موقف ينبغي أن نتنبه له جميعا، أن الإحسان واللين والرفق قد يؤثر في بعض المواطن وعند بعض الناس أكثر مما تؤثره القسوة والفظاظة والغلظة والقوة. ولكل حالة لبوس، كل حالة لبوس. لما انتهى من إسلامه وبيان حاله ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يريد العمرة، أنه كان يريد العمرة عندما أثره المسلمون، فقال ما ترى؟ فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل كان ينوي نية صالحة. نية العمرة كانت على منهج أهل الجاهلية، لكن الآن والحمد لله أصبحت على منهج الإسلام الراشد. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتذر، أمره أن يعتذر. وهذا دليل على أن النية التي يكون واسيفة أو العمل الذي ينويه الإنسان ويكون فيه شيء مما يبطله أو يذهب فائدته إذا أمكن تصحيحه فهو خير خير. وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أنه كان قد نذر في الجاهلية، قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في النهر في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. هذا الرجل نوى العمرة وهو في الكفر، فأراد الله له الإسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى نيته راشدا، لأنه الآن قد أصبح مسلما، فتكون هذه النية خير له، تكون هذه النية خيرا له بإذن الله. فذهب إلى أهل مكة، ذهب يريد العمرة، فقابله أهل مكة وعلموا بحاله، سألوا فعرفوا أنه أسلم، قالوا له صبأت. وهذه هي الكلمة التي كان يرددها أهل مكة ويقولونها للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه، يقولون الصابر وصبأ، يقولون عمن أسلم لأنه قد صبأ. قالوا له صبأ. فصح الرجل هذا المقول، قال: لا، بل أسلم. الصادق هو المنحرف عن الحق، وأما المسلم هو الذي دخل في الإسلام واتبع منهج الله سبحانه وتعالى الذي يجب على كل إنسان في هذه الحياة تبعه. قال: بل أسلم. قام بعضهم كما تذكر بعض الروايات يريد منعه أو تهديده، فكان الرجل أقوى منه، لأن منزلته ومكانته في المجتمع في ذلك الحين في المجتمع الجاهلي كانت منزلة كبيرة. فحلف يمينا قال: ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى الآن بالحجر الاقتصادي، حصار اقتصادي. أهل مكة كانوا كفارا، وكانت الأرزاق تأتي إلى مكة من أماكن متعددة، التجارات تأتي من الشام ومن اليمن، والمواد الغذائية تأتي من أماكن عدة، من أهمها اليمامة، لأنها كانت بلاد زراعية، فكانت الحبوب تأتي من اليمامة إلى مكة. أهل مكة يعتمدون في تغذيتهم في ذلك الوقت على ما يأتيهم من اليمامة، حبوب اليمامة. فأقسم هذا الرجل وهو يقول ويفعل لأنه سيد أهل اليمامة، أقسم أنه لا تأتيه حبة حنطة من اليمامة جزاء لفعلتهم هذه وتهديدهم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل ذهب الرجل ومنع عنهم حنطة اليمامة التي كانت تأتيهم، فبعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه حق الرحم يخاطب تمامة أن يرسل إليه، فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام ففك هذا الخطاب عن أهل مكة. هذا الرجل تذكره كتب السير وفي بعض الأحاديث أنه عندما كان مربوطا كانوا يأتون إليه بطعام كثير، وفي مرة جاءوا له بالطعام الموجود في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كله، ما كان هناك طعام كثير في بيوت أزواج النبي عليه، فأكله كله. تمام. لما أسلم رضي الله عنه بعد أن أعلن إسلامه جاءوا له بطعام قليل فكفاه، فاستغربوا من هذا الأمر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء وإن المؤمن يأكل في معن واحد. طبعا هذا لا يعني أنه بالفعل وجدت له 7 أمعاء، يعني بدلا من أن تكون له يعني أمعاء واحدة أن تكون له 7 أمعاء 7 أجزاء، لكن الكفار هؤلاء بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، وتجتالهم الشياطين وتشاركهم كما يقول الله سبحانه وتعالى إبليس: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وماعدهم الشيطان لهم. هذه الشياطين نظرا لأنهم لا يسمون ولا يذكرون الله على طعامهم تشاركهم في طعامهم فيأكلون معهم، ولذلك يحتاجون إلى شيء كثير وقد لا يكتفون، لكن المؤمن الذي يسمي الله سبحانه وتعالى على طعامه يكفيه القليل، وهذا من بركات تسمية، بركات ذكر الله سبحانه وتعالى على الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته،